إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المتطهر يشك هل أحدث. عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي، وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذان الحديثان الصحيحان يتعلقان بالشك في الحدث. الأول حديث عن باد بن تميم عن عم عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه شكي أن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد أنه خرج من الشيء ريح أو غيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، يعني الرجل من الصلاة، وهكذا المرأة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وفي حديث أبي هريرة الذي بعده أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذا يدل على أن الإنسان إذا شك هل أحدث أو ما أحدث، أو المرأة كذا شكت هل أحدث أو ما أحدث وهي على طهارة، فإن لا يصرف، بل يستمر في صلاته ويصلي حتى ولو كان خارج الصلاة. إذا شك في المسجد أو في الطريق فهو على طهارة حتى يعلم يقينا أنه خرج من الشيء، يعني 100%، وإلا فالأصل الطهارة. إذا كان يعلم أنه توضأ ثم شك هل أحدث، هل خرج منه ريح أو ضراط أو بول أو أكل لحم إبل أو ما أشبه ذلك، فالأصل السلامة وهو على طهارته حتى يعلم يقينا أنه أحدث. وهكذا لو كان في المسجد أو في الطريق أو في البيت ويعلم أنه توضأ ثم شك هل أحدث، لا تنتقل طهارته، بل يصلي على طهارته الأولى والأصل السلامة، ولا يبالي بهذا الشك سواء طرأ عليه الشك في الصلاة أو في خارجها. وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، لأن العبد يبتلى بالوساوس والشكوك، فمن رحمة الله أن جعل الشك والوسوسة مرتفعين لا يعمل بهما حتى يعلم يقينا أنه أحدث، فإن ذلك يعيد الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. إذن سماحة الشيخ، القاعدة المعروفة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. لعل لكم كلام. نعم، هذا ما إذا كان يعلم أنه أحدث، نعم، ثم شك هل تطهر، الأصل الحدث لا يعمل بالطهارة. إذا عرف أنه تبال أو خرج من ريح أو ضراط أو بول ثم علم ثم شك هل تطهر أو متطهر، فالأصل عدم الطهارة، عليه أن يتطهر، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان. أما الذي قد تطهر وعلم أنه تطهر ثم شك هل أحدث أم لا، فالأصل الطهارة، يبقى على طهارته. وهكذا لو شك هل أحدث في الطواف؟ أعصر أنه أحدث وأن الطواف صحيح حتى يعلم يقينا أنه أحدث في الطواف كالصلاة من باب أولى. وهكذا ما أشبه ذلك في مسائل التي يعتذر فيها الشك، لو كان عليه صلاة فائتة ثم شك هل أداها وما أداها، ما أداها يؤديها، لأن الأصل عدم الأداء، عدم أداء الفائتة. أو عليه دين شك هل أداها، ما أداها، عليه أن يؤديه وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. إذا تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث ولكن سماحة الشيخ لا يدري أيهما أولى، يعمل بالأخير منهما. بالأخير. أحسن الله. إذا كان أحدث يعرف أنه حدث ثم شك في الطهارة، فالأصل حدث. أو يعلم أنه تطهر ثم شك هل أحدث بعد الطهارة، الأصل الطهارة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني، وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الأثرم: واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر: لا تمس المصحف إلا على طهارة. وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. الطهارة مش شرط للصلاة وللطواف، لأن الصلاة ولمس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحد من أحد حتى يتوضأ، لا بد من الوضوء. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فلا بد من الطهارة بإجماع المسلمين للصلاة، وهكذا الطواف على الصحيح لا بد من الطهارة لهذا الحديث. ويقبل هذا الحديث موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح وفي المرفوع بعض الضعف، وكلاهما يتأيد بالآخر، كل واحد منهما يتأيد بالآخر. فالطهارة شرط في الطواف. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى المسجد بحجة الوداع وأراد الطواف توضأ ثم طاف، كما قالت عائشة رضي الله عنها: توضأ ثم طاف. فالواجب على من أراد الطواف أن يتوضأ وأن يطوف على طهارة، ولا يمس القرآن إلا على طهارة. نعم. ما هو الغلول سماحة الشيخ؟ الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، والخيانة في الأمانات سمى غلول، والأخذ من الطهارة من الغنيمة قبل أن تقسم هذا غلول، يجب عليه ألا يأخذ من شيء إلا بإذن ولي الأمر. وكذلك الأمانة إذا خانها. نعم، إن شاء الله العافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم. حديث عمرو بن حزم مشهور عند العلماء، هل لكم أن تبينوا لنا؟ صحيح. لا، حديث عمرو بن حزم صحيح، الصواب أنه صحيح. نعم. وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، له طرق بعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكن بعض الطرق صحيح، وهو حجة في أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، الكتب التي فيها قرآن وتفسير ويغلب عليها القرآن مثل تفسير الجلالين، ما حكم مس مثل ذلك بغير وضوء؟ لا يشترط الطهارة. إذا كانت كتاب تفسير كالجلالين أو ابن كثير أو البغوي أو غيرهم، حكمها يغلب عليه جانب التفسير. جانب التفسير. مس المصحف للمحدث من وراء حائل، إذا كان حائل منفصل مثل يعني ظرف يمشي فيها، مثل من وراء ثوبه أو فوطة أو ما أشبه، لا بأس. أما مس المصحف بدون شيء لا يجوز. حفظكم الله سماحة الشيخ، بالنسبة للطهارة في الطواف في البيت، هل هي واجبة؟ شرط، لا بد منها مثل الصلاة. طيب. لا يطوف إلا بطهارة. نعم. في بعض الأوقات سماحة الشيخ يحصل زحام شديد في المطاف، وربما أحدث المرء أثناء الطواف فيشق عليه الخروج والوضوء، هل يعفى عن هذا ويستمر في طوافه؟ متى أحدث يبطل طواف، يخرج من الطواف ويتوضأ حتى ينتهي الزحام، يطوف في وقت زوال الزحام، مثل لو صلى لو أحدث في الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار. وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواهن أحمد ومسلم والنسائي. وعن ميمونة قالت: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، متفق عليه. وعن جابر قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا، رواه أحمد. وعن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، رواه أبو داود والنسائي. وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب للاستحباب، ولهذا قال للذي سأله: أنا توضأ باللحوم الغنم، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه، لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة. وهذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الوضوء من مسة النار، وأنها غير واجبة، أن الوضوء غير واجب. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل ما مسته النار ثم توضأ ثم صلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن الوضوء ليس بواجب. وقال جماعة إنه منسوخ، وأن الرسول أمر بذلك وأوجب ذلك مما مست النار ثم نسخ ذلك، لأنه أكل بعد ذلك مما مست النار ولم يتوضأ. وقال جابر: كان آخر الأمين الرسول لا ترك الوضوء بمست النار. قالوا: هذا يدعى النسخ. والصواب أن ليس منسوخ، بل هو مستحب، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ولهذا أكل صلى الله عليه وسلم ثم قام وصلى ولم يتوضأ، واحتز الأحمد ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن الله فيه سعة، والحمد لله. إن توضأ فلا بأس، وإن لم يتوضأ فلا بأس. ويدل على ذلك قوله فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن رجل قال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من الإبل؟ قال: نعم. قال: إن شئت يدل على أنه إذا توضأ فلا بأس، وأن هذا فيه فضل، وإلا كان عبثا. فدل على أنه إذا توضأ من لحوم الغنم فذلك فيه فضل، وإن لم يتوضأ فلا حرج. أما الإبل فيلزم الوضوء، لأن لحمها ينقض الوضوء، فإذا أكل لحم إبل وجب عليه الوضوء. أما لحم الغنم والبقر والصيد فلا وضوء فيه، إذا صلى ولم يتوضأ فلا حرج. إذن سماحة الشيخ حفظكم الله، القائلون بعدم وجوب الوضوء من لحوم الإبل، هل هم يستدلون بحديث جابر كان آخر الأمرين؟ يتعلق بحديث جابر وغيره من هذا ملحق بمسة النار، ولكن الصواب أن لحم الإبل خاص، له أمر خاص، أنا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم خاص، توضأ من لحوم الإبل خاصة. نعم. ما الحالات التي يستحب الوضوء من أجلها؟ إذا مست النار أو شك هل هو حاب يتوضأ فلا بأس، ولكن ما يلزم، لا يلزمه من ذلك. وكذلك لو كان عنده كسل وضعف توضأ هذه ينشط، وكنت تكرر الوضوء فيه أجر للنشاط أو للشك أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء لكل صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قيل له: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه الجماعة إلا مسلم. وعن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. وكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. رواه أحمد وأبو داود. وروى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. هذه الأحاديث تدل على أن الوضوء لكل صلاة أفضل، ولكن لا يلزم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ثم ترك ذلك وصار يكفي الوضوء لعدة صلوات، وصلى يوم الفتح ومكة صلى عدة صلوات كلها بوضوء واحد. فسأله عمر عن ذلك فقال: عنا فعلت، ليعلم الناس أنه يجي الوضوء واحد لعدة صلوات، من توضأ لكل صلاة فهو أفضل وأنشط، ومن بقي على طهارته وصلى عدة صلوات بوضوء فلا بأس. لو توضأ للظهر ثم جاء العصر هو على طهارة صلى به العصر، أو جاء المغرب هو على طهارة صلى به المغرب، لا بأس، الأمر واسع والحمد لله. لكن إذا توضأ لكل صلاة كان أفضل للنشاط والقوة وفضل الوضوء. أما حديث من توضأ على الطهر فله 10 حسنات كتب الله له 10 حسنات فهذا حديث ضعيف، لكن الاستحباب مقول من غير هذا، أن توضأ على طهارة فهو أفضل، وإلا فالأمر واسع الحمد لله. إذا جمع صلى صلوات عديدة بوضوء واحد لم يحدث فالأمر واسع، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان التوسع على أمة وعدد المشقة. فلا يعيد الوضوء إلا لمصلحة، أما يكون يتوضأ ثم يعيد الوضوء لا، غير مشروع. لكن لو أعاد عند وقت آخر أو عند وجود كسل أو نعاس فهذا أمر مطلوب. نعم. إذن حفظكم الله سماحة الشيخ، إذا توضى مثلا الإنسان لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر وهو على طهارته، الأولى هل نقول له الأفضل لك أن تجدد الوضوء؟ جدده أفضل ولا مو لازم. وإذا ترك ذلك ليعلم الناس الحكم الشرعي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حسن. الحديث الأخير سماحة الشيخ قال عنه المؤلف بإسناد ضعيف. نعم، هذا تقدم منه ضعيف. نعم. أن توضى الله كتب له 10 حسنات هو ضعيف، يرجع له أكثر من هذا، أكثر من 10 حسنات. كيف يذكر؟ إذا توضع على طهر يرجع له أكثر من ذلك. نعم. طيب. الحكم بالنسبة للعمل بالحديث الضعيف هل له شروط؟ لا، ما يستأنس به في الفضائل. في الفضائل. لا يعتمد عليه في الأحكام، لكن يستأنس به في الفضائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه. عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. وعن أبي جهيم بن الحارث قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه. ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي، وحديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، وسنذكرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه 5 إلا النسائي، وذكره البخاري بإسناد بغير إسناد. وهذه الحاجة تدل على أن الأفضل إذا تيسر ذكر الله على طهارة أفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تيسر ذلك هو أفضل وإلا فلا حرج. مما قالت عائشة: كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله وعلى غير وضوء، يذكر الله ويقرأ القرآن، لكن إذا تيسر أن يكون ذلك عن طهارة فهو أفضل، وإلا فالأمر واسع والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن من آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه أحمد والبخاري والترمذي. هذا يدل على استحباب الوضوء عند النوم، ويستحب للمؤمن أن يتوضأ عند النوم كما فعل النبي فعل عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل، يتوضأ عند النوم وينام على طهارة، هذا هو الأفضل، وإن لم يفعل فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل. ويستحب له أن يقول في آخر ما يقول إذا ضجع على فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وجهت وجهي إليك، وأجهت ظهري إليك، رغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. يأتي بهذا اللفظ ويقول: اللهم باسمك أحيا وأموت، وعلى جنبه الأيمن أفضل، ويقول: اللهم باسمك أحيا وأموت، اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك ربي وضعت في جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويستحب له يسبح الله ويكبر الله ويحمده 33، ثم يقول 300 الله أكبر، فيكون التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم، هذا هو الأفضل. ويأتي بآيات الكرسي عند النوم أفضل، ويقرأ قل هو الله المعوذتين عند النوم 3 مرات أفضل، كل هذا سنة عند النوم، ولكن يكون بآخر ما يقول، أو آخر ما يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. لما قال البراء: رسولك الذي أرسلت، قال: أقول نبيك، لأن الرسول ما يقال رسول الذي أرسل، الرسول رسول، لكن يقال نبيك الذي أرسل. النبي قد يكون رسول وقد يكون غير رسول، فلهذا نبه قال: قل نبيك الذي أرسل. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. سماحة الشيخ، بعض العامة قد لا يحفظ مثل هذه الأحاديث، فبماذا يقتصر عليه؟ الأفضل يتعلم هذا، ولكن الحمد لله فاتقوا الله ما استطعت، افعل ما حفظ، إذا تيسر يحفظ هذا كله، يتوضأ عند إرادة النوم ويقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك ربي وضعت بجنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين، ويسبح الله ويحمده 33 ويكبر 34 هذه 100، ويقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كلها بحمد الله ميسرة، ويقرأ قل هو الله المعوذتين 3 مرات عند النوم، ويكون على جنبه الأيمن أفضل أول ما يرجع، أول ما يضطجع، ويختم ذلك بقوله: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. وإذا لم يحفظ إلا بعضها الحمد لله، أتم ما يحفظ والحمد لله، كلها مستحبة ما هي بلازمة، يأتي ما تيسر والحمد لله. أحسن الله إليكم. باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، رواهما الجماعة. ولأحمد ومسلم عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا أيضا هذه الأحاديث كلها تدل على استحباب الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام، استحب له أن يتوضأ قبل أن ينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر كذلك: توضأ ثم نم. فالسنة للجنوب أن يتوضأ ثم ينام، يعني يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة إذا لم يغتسل، إذا أحب بأخر الغسل إلى آخر الليل لا بأس، فيتوضأ يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة هو الأفضل عند نومه. وهكذا إذا أراد يأكل يستحب أن يتوضأ قبل أن يأكل، وهكذا إذا أراد يعاود الوطن إذا جاء مع زوجته ثم أراد يعاود يستحب له أن يتوضأ بينهما وضوءا، هذا هو السنة. أما رواية عمار أو يشرب فالزيادة أو يشرب فيها ضعف، لأن رواية عمار فيها انقطاع، وإنما المحفوظ النوم والأكل، إذا أراد أن ينام أو يأكل يستحب له الوضوء. أما الشرب فأعرض الإنسان كثيرا فلا يتعلق له الوضوء، لأن أمر الشرب خفيف، لكن إذا أراد أن يأكل أو ينام يستحب له الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز ترك ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب، رواه أحمد والنسائي. وعنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء، رواه أحمد. ولأبي داود والترمذي عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء، وهذا لا يناقض ما قبله، بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز. هذا ضعيف، هذه رواية ضعيفة، المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، وهذه رواية يقال وهم فيها أبو إسحاق يعني رواها بالعنعنة، وهو إذا رواها بالعنعنة لا يحتج به. فالمقصود أن هذه الروايات اللي فيها ترك الوضوء وترك مس الماء قبل أن ينام وهو جنوب كلها ضعيفة، والصواب أن السنة أن يتوضأ قبل أن ينام إذا كان جنوبا. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.